الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فبدأنا في مدارسة ومذاكرة هذه الرسالة القيمة المباركة، ألا وهي الثلاثة الأصول. والشيخ رحمة الله عليه كعادته في كتبه افتتح هذه الرسالة بالبسملة، وأيضا صدرها بمقدمات ثلاث، ولازلنا في المقدمة الأولى، وقد ذكر في المقدمة الأولى أربع مسائل، ألا وهي العلم والعمل به والدعوة إلى العلم والعمل والصبر على العلم والعمل والدعوة، فهي مرتبة وهذه المسائل التي ذكرها له في ذكرها سلف، وقد ذكرها قبله ابن القيم رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن حجر. وبعد أن ذكر هذه المسائل الأربع قال: والدليل. وهذه عادته رحمه الله، إذا ذكر مسألة أو حكما يتبعه بذكر الدليل. وتعلمون أن من أصول أهل السنة اعتمادهم على الدليل من كتاب الله ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومما أجمع عليه أهل العلم، وذلك بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولهذا كما يقول أهل العلم: أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، أما أهل البدع فإنهم يعتقدون ثم ماذا؟ يستدلون ويبحثون عن الدليل. وكما قال القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو الدليل وهذه الحجة. فإن من الناس إذا ذكر قولا أو حكما: ما دليلك؟ ربما أتى بحديث موضوع أو أتى بآية متشابهة، وهذه طريقة المخالفين وأهل البدع، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. أو يأتي لك بقصة من القصص، أو برؤية منامية، أو برأي من الآراء. ولهذا يقول شيخ الإسلام كما في اللامية: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. يترك الكتاب والسنة، ويترك الدليل والبرهان والحجة، ويتمسك بقول فلان وفلان وفلان. فأقوال الرجال يستدل لها ولا يستدل ماذا؟ بها. وهذا مما يدفعنا إلى ضبط الأدلة وحفظها وفهمها وفهم معانيها. فيقول الشيخ بعد أن ذكر المسائل الأربع قال: والدليل بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر سورة العصر. وهذه السورة ذكرها الشيخ رحمه الله كدليل على المسائل الأربع، كدليل على المسائل الأربع. فهذه السورة دليل على المسائل الأربع، على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة وعلى ماذا؟ وعلى الصبر. فقوله إلا الذين آمنوا، آمنوا دليل على العلم، وعملوا الصالحات دليل على العمل، وتواصوا بالحق دليل على الدعوة، وتواصوا بالصبر دليل على الصبر. فإذن هذه السورة الاستدلال بها في هذا المقام وعلى ما ذكر من المسائل استدلال صحيح. فيقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر. الواو هنا واو القسم، وهي حرف جر. والعصر اختلف فيه، إلا أن أكثر المفسرين كما يقول ابن القيم رحمهم الله يقولون بأن العصر المراد به الدهر، الدهر والزمان. يقول ابن القيم: وهذا قول أكثر المفسرين، ورجحه، قال: وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. ثم قال: وتسمية الدهر عصرا أمر معروف في لغة العرب. وتسمية الدهر عصرا أمر معروف في لغة العرب. إذن المراد بالعصر على قول أكثر المفسرين هو الدهر والزمان. والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، كما يقول الشعبي رحمه الله، يقول الشعبي: فالله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته. وقد أقسم الله بأجزاء من الدهر، أقسم بالضحى، أقسم بالليل، أقسم بالفجر سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم أو أن نقسم أو أن نحلف إلا إيش؟ أو نقسم أو أن نحلف إلا بالله. لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا بالله، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله شرك أصغر، وقد يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر. إلا أن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم الله بالدهر والعصر والزمن لأنه محل أعمال بني آدم، لأنه محل أعمال بني آدم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. قال هنا في قوله الإنسان للجنس، أي جميع بني الإنسان في خسارة، وأكدت هذه الخسارة بتأكيدات، بالقسم وبإن التي تفيد التوكيد، وباللام الواقعة في خبرها. والعصر هذا التأكيد الأول، إن التأكيد إيش؟ الثاني، لفي خسر، اللام التي وقعت في الخبر، خبر إن. كم مؤكد يا إخوة؟ ثلاث مؤكدات تؤكد أن جنس الإنسان في خسارة. إلا أن هذا العموم خص واستثني منه من ذكرهم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين خصهم الله وذكرهم الله واستثناهم الله هم الرابحون وهم الفائزون بإذنه. قال إلا الذين آمنوا. قوله إلا الذين آمنوا دليل على ماذا؟ على العلم. فإن الإيمان لا يأتي إلا بماذا؟ بالعلم. ولهذا المصنفون في كتبهم كالإمام البخاري رحمه الله ذكر كتاب العلم ثم ذكر كتاب الإيمان. فالإيمان لا يأتي إلا عن طريق ماذا يا إخوان؟ عن طريق العلم. عن طريق العلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله ما عصي الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم. ما عصي الله إلا إيش؟ بالجهل وما أطيع إلا بالعلم. فإذا الذي يقرر الإيمان في القلوب ويمكن الإيمان في القلوب ما هو يا إخوة؟ هو العلم والوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا الوحي والعلم والهدى والكتاب والسنة والذي يأتي بالإيمان. إلا الذين آمنوا دليل على ماذا يا إخوان؟ على العلم. ثم قال وعملوا. وهذا من باب عطف الخاص على العام لأن الأعمال تدخل في مسمى إيش؟ الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. فهؤلاء الذين آمنوا بارك الله فيكم يعملون مع إيمانهم واعتقادهم فهم يعملون الصالحات. والأعمال الصالحة منها ما يكون ما تكون منه ما أو منها ما تكون ظاهرة كالصلاة والحج وغيرها، ومن الأعمال الصالحة ما تكون باطنة وهي أعمال القلوب كالإخلاص والتوكل والرغبة. وقوله وعملوا الصالحات دليل على ماذا؟ دليل على العمل. إذن لابد من العمل. والعمل الصالح ما توفر فيه إيش؟ شرطان. شرط ظاهر وهو المتابعة وشرط باطن وهو إيش؟ إخلاص. كما يقول ابن رجب العمل له شرطان، شرط باطن أو ظاهر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وشرط باطن وهو الإخلاص. فإذا تابع العامل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخلص النية لم يقبل عمله، وإذا أخلص وابتدع في دين الله وأحدث ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وماذا؟ وشركه. هذا دليل على ماذا يا إخوان؟ على الإخلاص. وأن من لم يخلص وأنه من لم يخلص في عمله يرد أو لا يرد؟ يرد. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد أي مردود. هذا دليل على أن العبد ولو أخلص ولم يكن متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام فإن عمله مردود. ولهذا قال السلف ما ازداد المبتدع اجتهادا أي في العبادة التي ابتدعها إلا زاد من الله ماذا؟ بعدا. ولهذا يقول الله تعالى هل أنبئكم بالأخسرين. بالأخسرين هم يعملون ويجتهدون إلا أنهم خاسرون. بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون ماذا؟ صنعا. ويقول ابن كثير وهذه الآية عامة في كل من خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى عاملة ماذا؟ ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة إلا وناصبة تتعب إلا أنها لما حادت عن السبيل وحادت عن الحق فإنها يوم القيامة تصلى نارا حامية. فإذا العمل لابد له من شرطين، ألا وهما الإخلاص وماذا؟ والمتابعة. الإخلاص ميزان باطن والمتابعة ميزان ظاهر، كما يقول ابن رجب رحمه الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا دليل على العلم، وعملوا الصالحات دليل على ماذا؟ على العمل، وتواصوا بالحق، وهذا دليل على المسألة الثالثة، وهي ماذا يا إخوة؟ الدعوة، الدعوة إلى العلم والعمل. فعلى الناس أن يتواصوا بالحق، وهذه هي طريقة أهل الحق، أنهم يعملون به في أنفسهم ويدعون الناس إليه، ويدعون الناس إليه. ثم قال: وتواصوا بالصبر. أيضا يوصي بعضهم بعضا على الصبر والمصابرة، صبر على تحصيل العلم وعلى الاجتهاد والجد فيه، صبر على العمل بالعلم، صبر على دعوة الناس وتعليم الناس. وأنت يا من أردت أن تدعو الناس إلى الحق وأن تبين لهم الحق، لابد أن تبتلى، ولابد أن تقابل بالأذية، وهذه سنة كونية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذه سنة كونية، والنبي عليه الصلاة والسلام قدوتك في هذا، فهو خير البشر وسيد الأولين والآخرين، أوذي من قومه، قالوا بأنه ساحر مجنون وشاعر وكاهن وأبتر وصفوه. فما عليك إلا أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن تصبر، وأن تعلم أن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة لأهل الحق. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا فسادا. فعليك أن تصبر. وكما قال ابن تيمية رحمه الله ونقله عنه تلميذه ابن القيم: بالصبر واليقين تنال ماذا؟ الإمامة في الدين. فلابد من الصبر والمصابرة والاحتساب. ولهذا يقول الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، في أكثر من 90 موضعا. فنحن بحاجة إلى أن نكون من الصابرين. فمن لم يكن صبورا يا إخوة ما استطاع أن يتعامل مع الناس، ما استطاع أن يتعامل مع أهله ولا مع ذريته ولا مع إخوانه ولا مع أبويه ولا مع جيرانه ولا مع زملائه، وما استطاع أن يضبط أخلاقه وأدبه. فإذا لابد من الصبر. وكما يقول ابن القيم: والصبر جيش لا يهزم وحصن لا يهدم، جيش لا يهزم وحصن لا يهدم. فنحن بحاجة أن نربي قلوبنا وأنفسنا إخوان على الصبر. وهذه طريقة أهل السنة، تصفية وماذا؟ تربية. تصفية الشريعة مما ألصق بها من البدع والأهواء والأحاديث الموضوعة والقصص الباطلة، فيعتمد الإنسان على الدليل الصحيح وعلى الآية والحديث وعلى الأقوال المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا عليه أن يربي نفسه على هذا العلم، وأن يسعى في تربية هذه النفس. والصبر كما قال القائل: والصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل، فمن صبر نال يا أخي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان عليه أن يطلب العون من الله في أموره كلها، فأنت في طلبك للعلم، في عملك، في تركك للمعاصي، في إقامتك للطاعة، في دعوتك للناس، في معاملاتك كلها، في حياتك كلها، أنت بحاجة إلى الصبر، أنت بحاجة إلى الصبر. فعلينا جميعا أن نستعين بالله، واستعينوا بالصبر والصلاة، فعلينا أن نستعين بالله، ومن يتصبر يصبره الله. وكما قال القائل: لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا إيش؟ لصابري، إلا لصابري. فإذا أردت شيء لابد من الصبر. ولهذا قيل: الصبر نصف الإيمان، الإيمان نصفان كما قيل: صبر وشكر. فلابد من الصبر، لابد من الصبر. فهذه أربع مسائل يا إخوة، واستدلال الشيخ بالصورة واضح وبين وليس فيه تكلف. ويقول ابن القيم: بالأمرين الأولين، أي معرفة الحق والعمل به، يكمل الإنسان نفسه. بالأمرين الأولين ألا وهما العلم والعمل، يكمل الإنسان نفسه، معرفة الحق والعمل به. وبالأمرين الأخيرين، الدعوة وتعليم الناس، تعليم من لا يحسن وصبره على العلم والعمل والتعليم، يكمل الإنسان ماذا؟ غيره، يكمل الإنسان غيره. يقول رحمه الله: قال الشافعي، بعد أن أورد السورة وأتى بها كدليل، أراد أن يأتي بكلام الشافعي الذي يبين عظم هذه السورة وعلو شأنها. فيقول رحمه الله: قال الشافعي، وهو محمد بن إدريس، أحد أئمة المذاهب الأربعة. فكما تعلمون أن المذاهب الأربعة هي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي وماذا؟ والحنبلي. وهؤلاء الأئمة هم أئمة في السنة، وهؤلاء مجتهدون، فرحمهم الله جميعا. ما دعوا الناس إلى تقليدهم، ولا دعوا الناس إلى، بارك الله فيكم، التعصب إليهم، بل ما جاء التعصب إلا بعد مضي فترة من العقود والقرون، جاء التعصب الشديد الذي مزق الأمة وفرقها، الذي مزق الأمة وفرقها. وتعلمون أن مالكا روى، يقال عن أبي حنيفة حديثا، ومالك هو شيخ الشافعي، والشافعي شيخ الإمام ماذا؟ أحمد. وكلهم لسان مقالهم ولسان حالهم يقول: إذا صح الحديث فهو إيش؟ مذهبي. إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل، قوله لو ما أنزل، هذا الأثر يا إخوة بهذا اللفظ لم يثبت، لو ما أنزل. فالذي ثبت: لو تفكر أو لو تدبر، كما نبه على ذلك شيخنا مقبل حفظ رحمه الله، وأيضا غيره من أهل العلم. لو تدبر أو لو تفكر، وهذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية أو عند هذه السورة: لو تدبر. وذكره النووي في رياض الصالحين، شيخ الإسلام، وكذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة بقوله: لو تفكر، لو تفكر. وهذه الصورة لو تدبرها الناس لكفتهم أو لوسعتهم. لماذا إخوة؟ لأنها اشتملت على أصول الخير من العلم والعمل والدعوة والصبر. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه الصورة على اختصارها هي من أجمع صور القرآن، وهذه الصورة على اختصارها هي من أجمع صور القرآن، فقد جمعت الخير بحذافيره. فقد جمعت الخير بحذافيره. ويقول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله معلقا على كلمة الشافعي، قال: لأنها تتضمن الأصول الدينية، العلم، معرفة الله ومعرفة رسوله، لأنها تتضمن الأصول الدينية والقواعد الإيمانية والشرائع الإسلامية، لأنها تتضمن الأصول الدينية والقواعد الإيمانية والشرائع الإسلامية والوصايا المرضية، والوصايا المرضية. إذن كفى بهذه الصورة دلالة على الخير، وكفى بها موعظة كما قيل. وليس المقصود لو تدبر الناس هذه الصورة أغنتهم عن نصوص الكتاب والسنة، لا، ليس المراد، إلا أن هذه الصورة تحثك على ماذا؟ على العلم، تحثك على أن تقرأ القرآن وأن تنظر إلى، فهمتم يا إخوة؟ ما يقول قائل كما قيل، كما ذكر بعض الشراح، قال: أراد أحدهم أن يطلب العلم فأرسل إليه رسالة، قال: يكفيك أن تقرأ سورة إيش؟ العصر، لو تدبرت هذه السورة لكفتك عن طلب العلم. لا، هذا استدلال خاطئ، بل هذه السورة لو تدبرها الإنسان لكانت حافزا له ماذا يا إخوان؟ على طلب العلم، طلب العلم. طيب، يقول رحمه الله: قال الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على هذه خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والصواب لو تدبر كما ذكرت لكم. وأتى بكلام الشافعي من أجل أن يؤيد استدلاله بهذه الصورة. وكما قيل: إياك أن تتكلم في مسألة وليس لك فيها إيش؟ سلف وإمام. وإياك أن تتكلم في سورة وليس في مسألة وليس لك فيها إمام. طيب، يقول رحمه الله: وعلمتم بالأمرين الأولين ألا وهما العلم والعمل، يكمل الإنسان ماذا؟ نفسه. وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل الإنسان ماذا؟ غيره. ثم قال: قال البخاري، بعد أن ذكر المسائل الأربعة والدليل عليها وذكر قول الشافعي، أتى بقول الإمام البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله صاحب الصحيح، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله، وأجمعت الأمة على قبول صحيحه رحمه الله تعالى. ففي كتاب العلم قال: باب العلم قبل إيش؟ القول والعمل. هذه ترجمة أو باب أوردها رحمه الله، قال: باب العلم قبل القول والعمل. وهذه قاعدة يا إخوة جليلة، وقاعدة متينة، لأن أعمال العبد إذا لم تكن مبنية على العلم وعلى الدليل وعلى البرهان والحجة، فلا شك أنه سيقع في الضلالات والجهالات وفي البدع والأهواء. وما وقع من وقع في البدع والأهواء والمخالفات والشرك إخوة إلا بسبب ماذا؟ الجهل والبعد عن الدليل والبرهان، والبعد عن الدليل وعن البرهان. فإذا لابد من العلم قبل القول والعمل. ولهذا أول آية نزلت من هذا الوحي ومن هذا القرآن تحث على العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا العلم والوحي والبرهان والهدى والنور. فالإنسان إذا لم يكن على بصيرة وعلى هدى وعلى نور ضل، وحاله كحال من يمشي في الظلمات وليس معه نور، سيتخبط يمنة ويسرى. أما من عنده نور وهدى فسيهدى إلى الصراط. فإذا يقول، وهذا فيه قول البخاري، هذا يريد أن ينبهك أو يريد أن يذكرك بالمسألة الأولى. وما هي المسألة الأولى يا إخوان؟ العلم. لأن المسألة الأولى تتضمن الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. بماذا؟ بالأدلة. فيقول العلم قبل القول والعمل، أي قبل أن تقول قولا لابد يكون عندك دليل وبرهان، والعمل أي قبل أن تعمل عمل لابد أن يكون عندك دليل وبرهان. فمن الناس الآن ربما يقول أقوال، إيش دليلك؟ والله ما عندي دليل. وربما يقول إن وجدنا آباءنا على أمتي، ويعمل أعمال هكذا. طيب هات برهانك ودليلك. ولا أعني أن الإنسان لا يقلد، يقول أهل العلم العام يقلد، لكن إذا بان له الدليل على خلاف ما هو عليه يترك ما كان عليه ويتبع ماذا؟ الدليل، ولا يتعصب. إذا جاءك قال الله، أو جاءك الدليل وقال الله وقال رسوله، عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. بعض الناس ربما يكون في عقيدته شيء، أو في معاملاته شيء، أو في عباداته شيء، وإذا أنكرت عليه بالدليل أعرض عنك. لا، الواجب أن تسمع وتطيع للدليل وتقول سمعت وأطعت. باب العلم قبل القول والعمل. يقول الحافظ ابن حجر كما نقله عن ابن المنير: والمراد به العلم، والمراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل. المراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل. فإذا أردت أن تعمل أو أن تقول لابد أن تكون على بصيرة وعلى علم، لأن العلم هو الذي يصحح لك النية، ويصحح لك العمل، ويصحح لك القول. ولهذا يقول الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيش؟ على بصيرة، على علم وبصيرة. إذن هذه الأمة يا أخوة أمرها مبني على ماذا؟ أو دينها مبني على ماذا يا أخوة؟ على العلم، على العلم. ولهذا كما يذكر الشيخ تويجري رحمه الله أن أكثر الناس زهدوا في العلم ونفروا منه وطعنوا في أهله وفي حملته، وقالوا بأن هؤلاء رجعيون، بل طعنوا في كتب أهل العلم حتى قالوا بأنها كتب صفراء، كتب صفراء. سبحان الله، هذا كل ذلك يا إخوان من أجل أن ينفر الناس منها وأن يبتعدوا عنها. فما أكثر الزاهدين اليوم في طلب العلم، طلب العلم الواجب في التوحيد. هذا التوحيد الآن الذي نتدارسه هذا أمر واجب على كل مكلف، على كل مكلف. كثير من الناس لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله يقول لك لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. ما معنى إلا الله؟ يقول لك لا إله إلا الله. إيش معناها؟ قال لا إله إلا الله. أين الله سبحانه وتعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم ماذا؟ وهم يعلمون. فأنت واجب عليك أيها المسلم أن تعرف التوحيد، أمر لا يسعك جهله، لا بد أن تتعلمه ولا بد أن تعرف معناه، لا بد أن تعرف معناه. وكما قال سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى الحق، لأن العلم يا إخوة منه ما هو واجب فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، كما ذكر هذا أهل العلم لما قسموا طلب العلم، قسموا العلم إلى قسمين، منه ما هو فرض عين على كل مسلم لا يسع أحد جهله، لا بد أن يتعلم. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العلم فريضة على كل مسلم. ما هو العلم الذي هو فريضة؟ العلم الواجب، العلم المتعين، تتعلم التوحيد، أن تتعلم السنة، أن تتعلم كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تتعامل إن كنت تاجرا، كيف تتعامل في التجارة، في البيع والشراء، في الإجارة، في القرض، إلى غير ذلك من الأعمال. لكن نسأل الله العافية. وأما الفرض الكفائي إذا قام به بعض سقط عن الباقين، التخصص في طلب العلم وفي دعوة الناس إليه، فلولا نفر من كل فرقة ماذا؟ طائفة. فلا شك أن العلم منه ما هو واجب. فيقول الشيخ رحمه الله العلم قبل القول والعمل. والدليل، أي البخاري يقول والدليل على هذا الكلام الذي ذكرته، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. انظر إلى الآية، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا دليل على العلم. واستغفر لذنبك، الاستغفار ماذا يا إخوان؟ قول وعمل أيضا بالقلب. فإذن العلم هنا قبل القول وماذا؟ والعمل. فاستدلال بالآية كذلك استدلال بين واستدلال واضح. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وإن كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فهو متناول لأمته، وإن كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه متناول لأمته، لأنه لا يكون شيء خص به النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوة إلا بدليل. تعلمون هناك خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون شيء خاص به صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. ولهذا يقول ابن سعدي عند قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقول وهذا العلم الذي أمر الله به هو العلم بتوحيد، هو العلم بتوحيد، وهو فرض عين على كل إنسان، وهو فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان. فإذا كما يقول الإمام البخاري العلم قبل القول والعمل. وهذا وفيه تنبيه إلى المسألة الأولى وهي العلم، والمسألة الأولى متضمنة للأصول إيش؟ الثلاثة، وهي العلم أو وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم قال الشيخ فبدأ بالعلم، أي نقلا عن البخاري، فبدأ بالعلم أي في الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل القول والعمل. الذي موجود في صحيح البخاري يا إخوة فبدأ بالعلم فقط، وأما زيادة قبل القول والعمل أو أما كلمة قبل القول والعمل فهذه زائدة، أو لعلها كانت من حفظه رحمه الله، وإلا النسخ الموجودة من صحيح البخاري لا يوجد فيها إلا قول البخاري، أو لا يوجد فيها إلا قول البخاري فبدأ بالعلم. وأما قبل القول والعمل فلعلها من زيادة الشيخ، وزادها فلعله كان يكتب ماذا من حفظه، والله أعلم. طيب، ثم قال رحمة الله عليه، انتهينا من المقدمة الأولى، نبدأ في المقدمة الثانية. اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر وفيه تنبيه للمخاطب وللطالب وللسامع، من أجل أن يصغي ومن أجل أن ينتبه. ولا شك أن مسائل التوحيد وأصول الدين جدير بالعبد أن يصغي لها وأن يفتح أو أن يصغي لها وأن يكون قلبه حاضرا حتى ينتفع بهذا العلم. ثم قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. ومسألة ذكر العدد يا إخوة فيه فائدة، وهذا هدي نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث من كنا فيه اجتنبوا السبع الموبقات، هذا هدي نبوي. وأوصي الطلبة دائما بشيء يعين على ضبط المسائل وحفظها وإتقانها، وهي أن تضبط مثلا الشروط، النواقض، الواجبات، المستحبات. فإذا ضبطت بالعدد إخوة كان ذلك أعون للحفظ وأعون لضبطها وإتقانها. ولهذا الشيخ ذكر في المسألة الأولى كم؟ أربع. وذكر عفوا في المقدمة الأولى أربع، وفي المقدمة الثانية كم ذكر؟ ثلاث مسائل. قال الأولى أن الله خلقنا، خلقنا من عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله خالق كل شيء، ولهذا يقول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، مقدمتان. إذن من الخالق؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق والمصور. ورزقنا فهو الرازق سبحانه وتعالى، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولن تموت نفس كما جاء في الحديث حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. هذا الكلام خلاصته يا إخوان آية من القرآن، من يذكرها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما سيأتي إن شاء الله. خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. فقوله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، فالله خلقنا لحكمة عظيمة، ألا وهي عبادته، كما قال سبحانه في محكم تنزيله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يقول أهل التفسير ألا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد قال إنما خلقهم للعبادة، وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه. فالعبادة هي الغاية التي خلقوا من أجلها، العبادة هي الغاية التي خلقوا من أجلها. فاللام في قوله لا يعبدون ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام لام إيش؟ التعليل، ولا من الحكمة كما يقال. إذن الغاية من خلق بني آدم والغاية من خلق الخلق هو عبادته. يقول ابن القيم ولم يخلقوا لمجرد الترك، هكذا بدون أي شيء، لمجرد الترك، فإنه أمر عدمي كما يقال سلبي لا كمال فيه. والله سبحانه وتعالى أفعاله أفعال ماذا؟ كمال وأفعاله أفعال كمال، وصفاته صفات جلال وكمال وجمال وعظمة سبحانه وتعالى. ينزه الله سبحانه وتعالى أنه خلق هذا الخلق عبثا، ولهذا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، حاشا وكلا. إذن في قوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا إشارة إلى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال الشيخ بل أرسل إلينا رسولا. إذن خلقنا لعبادته، وهذه الغاية من الخلق، ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي يبين لنا هذه إيش العبادة. فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم واسطة التبليغ بين الله وعباده، بين الله وعباده. ولهذا يقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا لو نظرتم إلى ترتيب الشيخ في كتاب التوحيد أتى بالآية الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم أتى بالآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فإذن المسألة الأولى أن الله خلقنا لعبادته ولم يخلقنا هملا ولا عبثا، ثم أرسل إلينا هؤلاء الرسل ليبينوا لنا هذه العبادة وحدودها وشروطها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ماذا دخل النار، كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإذن خلاصة المسألة الأولى أن تعلم أن الله ما خلقك عبثا ولا هملا، إنما خلقك لعبادته، فلا بد أن تعلم هذه الحكمة، لا بد أن تعلم أن الله خلقك لعبادته، فعليك أن تجتهد وأن تدعو الله وأن تستعين بربك وأن تسأل الله أن يوفقك للعبادة والطاعة. إياك ثم إياك أن تغفل عن هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الجلل. وأذكر نفسي وإياكم بما جاء عند الإمام المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من بني إسرائيل امتطى بقرة، ركب فوق بقرة فالتفتت له البقرة وكلمته، أنطقها الله، فقالت يا عبد الله ما خلقت لهذا، لأن البقرة لم يخلق ماذا للركوب، والخيل والبغارة والبغالة والحميرة لتركبوها، أما البقر معروف يسمى عليها ويحرف بها، أما ولهذا سميت البقرة، قالوا بقرة لأنها تبقر الأرض، لأن يوضع عليها المحراث وتشق به الأرض. فقالت تكلمت، فإياك أن تغفل يا عبد الله عن هذه الحكمة التي خلقك الله من أجلها. فخلاصة المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث أن الله خلقك لعبادته، وأن هذه العبادة جاء بها من في بيانها الرسل عليهم الصلاة والسلام. فأنت ما تعبد الله على هواك ولا على ذوقك ولا على هواك ولا على رأيك ولا على عقلك، وإنما عليك أن تتبع ما جاءت به الرسل في بيان هذه العبادة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. إحدى النساء لها أيام قضاء بسبب الحمل في أيام رمضان، فصامت عدة أيام، ومن تلك الأيام صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة، أي بنية القضاء ونية فضل عاشوراء. النفل المعين يا إخوان لا تجمع معه نية القضاء، وإن كان من أهل العلم من يرى ذلك، لكن الصواب أن النفل المعين كعاشوراء وصيام الست من شوال وكذلك صيام يوم عرفة لا تجتمع فيه نيتان، نية القضاء ونية ماذا؟ ونية اليوم المعين أو اليوم المستحب هذا المعين. أما الاثنين والخميس وثلاث أيام البيض فلا بأس أن تجمع بين النيتين، والله تعالى أعلى وأعلم. جمعت الخير بحذافيره، الحذافير بمعنى كما يقال فقد حزت، كما جاء في الحديث فقد حزت له الدنيا بحذافيرها بجميع كما يقال كلها أو جميعها، أي جمعت الخير كله بحذافيره، والله أعلم. قال يقول فائدة: روى ابن أبي الدنيا بسند صحيح قال حدثنا علي بن أبي الجعد قال حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان كان يقال المؤمن يحتاج إلى الصبر كما يحتاج إلى الطعام والشراب. بارك الله فيك على هذه الفائدة. عن سفيان يقول المؤمن يحتاج إلى الصبر كان كما يحتاج إلى الطعام والشراب. الإيمان نصفان: صبر وشكر. الذي يعرفه أنه هل هو أثر أم حديث؟ الذي يعرفه أنه أثر يروى عن بعض السلف من الصحابة أو التابعين. هل يستدل بحديث بالمعنى؟ يجوز رواية الحديث بالمعنى على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم، ويقول كما قال الله. طيب: وما خلقنا السماء أو الأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. لا بأس يستدل بها على المسألة الأولى. لا، أثر الشافعي تذكره كما أتى به الشيخ في حفظك للمتن، إذا أردت أن تسمع تذكره كما ذكره الشيخ لو ما أنزل، لكن في نفسك أو إذا أردت أن تشرح أو تبين فتذكر الصواب، أما من حيث الحفظ فتأتي بما ذكره الشيخ. كذبت قوم نوح للمرسلين، لماذا قالوا المرسلين مع أن نوح أول رسول؟ قيل من كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.